قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم 28 من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في مثل هذه الليلة بعد صلاة العشاء من كل أسبوع في تفسير القرآن العظيم وفي علوم القرآن. نبدأ بالدرس الأول وهو يتعلق بتفسير القرآن الكريم، والتفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المسمى بتفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. السورة التي بين أيدينا هي سورة المائدة، والآية هي الآية 105، الذين يتابعون معنا على المصحف هي الآية 105 من سورة المائدة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية لها مفهومان. المفهوم الأول وهو مفهوم الآية الصحيح، والمفهوم الثاني المفهوم الخاطئ الذي نبه عليه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. يعني ليس الخطأ خطأ جديد، وإنما خطأ فهمه ناس قبلنا. فمفهوم الآية أو دلالة الآية هو خطاب من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لك ولكل مسلم يسمع هذا الكلام يقف عنده ويتأمل. ونحن ذكرنا في لقاءات ماضية في هذا المجلس وفي غيره أن كل إنسان منا إذا سمع يا أيها الذين آمنوا ينبغي له أن يقف عندها ويتأملها. ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا قف عندها، إما خير تؤمر به أو شر تحذر منه. فيا أيها الذين آمنوا انظر ما بعدها، إما خير يرشدك الله له ويحثك عليه، ولا شر تبتعد عنه. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم. مثل ما أقول لك أنت عليك بخاصة نفسك، عليك بنفسك، هذا يسميه أهل اللغة اسم فعل، يعني اسم فعل أمر، يعني عليكم أنفسكم، معناه كأن الله يعني يأمرك لكن بصيغة ليست مباشرة. فيقول عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم. كيف نلزم أنفسنا؟ قال الشيخ السعدي في تفسيره: اجتهدوا في إصلاح أنفسكم وكمالها وإلزامها سلوك الصراط المستقيم. شوف عبارة السعدي، عبارة واضحة، يعني إذا قال الله لك عليك نفسك إلزم نفسك، معناته هذا الكلام الذي يأتيك من الله اجتهد في إصلاح النفس، إصلاح نفسك بينك وبين الله، وكملها بالطاعات والتقوى، وإلزامها سلوك الصراط المستقيم. يعني هذه نفسك لها حق عليك، حقها أن تهذبها بالطاعات والاستقامة وصلاحها داخليا. إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. فتصلح قلبك بينك وبين الله، تصلح بأي شيء؟ بالطعام والشراب؟ لا، تصلحه بالطاعة والاستقامة، تكمله بالطاعات وتصلحه، وتلزم نفسك وقلبك وبدنك تلزمه بسلوك الصراط المستقيم الذي هو صراط ماذا؟ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تكون في زمرتهم وفي رفقتهم وحسن أولئك رفيقا. هذا معنى هذه الآية، هذا معناها الصحيح، معناها الصحيح. يأتيك الآن المعنى الخاطئ، يأتيك. يقول الشيخ السعدي: فإنكم إذا صلحتم أنتم، إذا صلحت نفسك مع ربك واستقمت بفعل الطاعات فعل الواجبات، إذا صلحت نفسك، إذا صلحتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. لا، الآية تقول ماذا؟ تقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنتم، من ضل لا يضركم. إذا صلحت نفسك مع ربك لا يضرك من ضل عن الصراط المستقيم ولم يهتدي إلى الدين القويم، وإنما يضر نفسه. يعني الذي لم يستقيم ولم يعرف طريق الله ولم يهتدي، هذا يضر نفسه، ما يضرك أنت. أنت ماذا؟ أنت عليك بخاصة نفسك، هذبها ودربها على الطاعات وعلى الاستقامة وأصلحها، وغيرك ما ليس لك علاقة فيه. هذا هو، يعني لا يضرك، يعني لا تتضرر منه ولا تتأثر به. حتى لو وجدت أكثر الأرض زين على بعد عن الله وعلى معاصي وعلى يعني ضلال، لا يضرك ضلال الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، لا يضرك. لو لم يبقى إلا أنت على الطاعة وحدك، إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين وإمام الحنفاء، لم يكن إلا هو وحده في الطاعة فقط، وذلك سماه الله إماما، سماه إماما. فليست العبرة بالكثرة، العبرة بالاستقامة والطاعة. فلا يضرك كثرة الناس، لا يضرك الذين قد ضلوا، أنت عليك أن تتمسك بنفسك. ولو أصبح الناس في بهرجة وفي ضلال وفي يعني وانفتحت لهم الدنيا، لا تغتر بهم. هذا معنى الآية. الشيخ نبه على نقطة مهمة ذكرت لكم، أن بعض الناس يفهم الآية فهما خاطئا. يعني يقول ماذا؟ يقول عليك بنفسك زين، والزمها ومالك دخل في الناس الآخرين. يقول معناها أنك لا تتدخل بشؤون الآخرين، يعني لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. إذا جئت الواحد يأمر بالمعروف يقول هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا كذا وهذا كذا، تجي واحد يقول لك يا أخي أنت عليك لنفسك، لا تتدخل بالآخرين. يقول الشيخ السعدي، شوف نبه على الخطأ، أبو بكر الصديق قال إنكم تفهمون هذه الآية فهما خاطئا. يعني أبو بكر الصديق نبه على هذا الأمر، والشيخ السعدي يقول ماذا؟ يقول ولا يدل هذا، ولا يدل هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهما. يقول لا تظن، يقول لا تظن أنك أنت إذا شفت المنكرات وسكت أن الله لا يؤاخذك، يحاسبك. الله ذم اليهود بأي شيء؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يشوفون المنكر ويسكتون عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه عمهم الله بعذاب، عمهم الله بعذاب من عنده. الشيخ السعدي نبه قال ولا يدل ذلك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد إذا تركه، بل يضره إذا تركه وأهمله. قال فإنه لا يتم، لا تتم الهداية إلا بالإتيان بما يجب، هذا أوجب الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني قال شوف قال لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم نبه الشيخ، وهذا تنبيه جيد مهم نحتاجه الآن، نحتاجه الآن. يقول نعم إذا كان الإنسان عاجزا عن إنكار المنكر بيده وإنكار المنكر بلسانه، قد يكون وقت ما تستطيع تنكر بيدك ولا تستطيع تنكر حتى ولا بلسانك، ما الذي بقي؟ قال الشيخ ينكره بقلبه، بقلبه، فإنه لا يضره ضلال الضال ولا يأثم. اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ما حالهم؟ كانوا يجلسون مع أصحاب المنكرات ولا تتمعر وجوههم ولا تتغير، ويجالسونهم ويؤاكلونهم ويشاربونهم ولا تتغير أنفسهم، يشوفون على المنكر ولا يغيرون. أنت الآن ما تستطيع تغير المنكر بيدك، ولا ليس لك سلطة أنك تغير بيدك، ولا عندك قدرة، تنتقل للسان، ما تستطيع بلسانك وليس عندك قدرة حتى باللسان، أقل شيء يتمعر قلبك، يتمعر وجهك وقلبك يكره هذا الشيء، يعني تشوف المنكر ثم أنت لا يتغالي ولا قلبك، تضحك معهم على منكراتهم. وهذا هنا النقطة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. لكن لا يوجد منك تغيير لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب، هذا هو المحذور، هذا هو المحذور. ولذلك قال لا بد من تغييره. قال ثم قال سبحانه: إذن عرفنا الآية الآن خلاصتها أن الإنسان عليه بنفسه يهذبها ويصلحها ويجتهد في الطاعات وإلزامها الطريق المستقيم. ومن لوازم الصراط المستقيم ومن لوازم التهذيب أنك ينبغي لك أن تبغض المنكرات وتحب الطاعات، وإذا رأيت من يقع في المنكرات أو يقصر في الطاعات أنك تنكر عليه ولو بالقلب، ولو بالقلب أقل شيء. هذا يعتبر الآن أخذ بهذه الآية: عليكم أنفسكم لا غيركم. ثم قال سبحانه لبه قال: إلى الله مرجعكم جميعا، يعني العود إلى الله أنكم ستعودون إلى ربكم فيجازيكم ويحاسبكم، إلى الله مرجعكم. قال الشيخ: مآلكم يوم القيامة واجتماعكم بين يدي الله، كل سيحاسب على النقير وعلى القطمير وعلى الصغير وعلى الكبير، كل سيحاسب، وما من منا أحد إلا سيحاسبه ربه سبحانه وتعالى على أعماله. ولنتذكر قول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، ولو يسير مثقال ذرة سيجازى عليه بالحسنات المضاعفة خيرا يرى، والعكس من يعمل شرا ولو لا يلتفت إليه ولا يؤبه به شرا سيحاسب عليه. طيب قال: إلى الله مرجعكم، يذكرهم الله سبحانه وتعالى باليوم الآخر الذي هو يروض النفس ويحثها على محاسبتها في الدنيا. أنت إذا إنسان دائما جعل اليوم الآخر أمامه سيذلك يحثه على العمل الصالح. قال: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. وإذا نبأنا الله ما النتيجة؟ أنه يحاسبنا، وإذا حاسبنا يجازينا، يجازينا بأعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم النتيجة: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا مضمون الآية التي ذكرها الشيخ بتفسيره الواضح ومعناها العام. قال بعدها سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. هذه الآية تتعلق بأي شيء؟ تتعلق بالوصية عند حضور الأجل، الحضور الأجل أو قرب الموت أو علامات ظهرت، ينبغي الإنسان أن يوصي. هذه قد يأتيك شخص يقولك: طيب الآن الآية الأولى تتحدث على الإنسان يلزم الصراط المستقيم ويبقى على تقوى حتى يلقى ربه، ويسأل الله الثبات على الحق والزيادة على الاستقامة حتى يلقى ربه. لما قال الله سبحانه وتعالى: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، لما قال هذا الكلام ذكرك بأن هذا اليوم سيأتيك. هذا اليوم الذي سيأتيك ينبغي أن تستعد له، وإذا جاءت علاماته ينبغي الإنسان أن يستعد لعلامات الموت، لها الإنسان له استعداد. ومن أهم استعدادات الموت أن يوصي الإنسان، والوصية قد تكون واجبة قد تكون مستحبة. الوصية بمعنى أن يوصي لنفسه بعد الموت، هذه وصية يكتبها الإنسان. ولذلك عبد الله بن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيتن أحد منكم ثلاثة أيام إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ما يجوز لك أن تنام 3 أيام تتجاوزها وعليك أمور مهمة إلا تدين تكتبها وتدونها في ورقة ما لك وما عليك، لأن هذه أحيانا تكون عليك ديون، عليك ديون ولم تكن مسجلة، ثم تموت وتبقى الديون عليك وأهلك لا يدرون عنك، وتبقى رهين الديون هذه في قبرك لا تدري ما الذي يجري لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء برجل عليه دين ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فقام رجل من الصحابة وهو قتادة قال: يا رسول الله، أنا كفيل هذه الدين، أنا سددها عنه. قال: تسددها؟ قال: نعم. قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فقال، وبعد أيام مر قتادة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا قتادة، ما فعل الديناران؟ قال: حتى الآن. ثم مرة ثانية قال: ما فعل الدينار؟ قال: سددتها عنه. قال: الآن بردت جلده. وصحابي جليل، بردت جلده الآن، وصحابي جليل، فكيف بمن عنده ديون ويتركها ولا يبالي؟ أحيانا الديون عليك وأحيانا لك، حتى لك، إذا أنت أقرضت أناس وأعطيتهم ديون سجلها، لأن هذا حق لك قد يضيع، وحق لورثتك. فالشاهد، الوصية واجبة، قد تكون مستحبة في أي شيء، في التبرع، تريد أن تتبرع بثلث من مالك أو بربع أو أقل، تكتب وصيتك أني تبرعت لبناء مسجد، تبرعت لكفالة أيتام، تبرعت لوجه من وجوه الخير. هذه وصية تبرع جائزة، جائزة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه وصية، وأحيانا مثل ما ذكرنا قد تكون واجبة. الوصية أحيانا أو الموت أحيانا يصيب الإنسان وهو في بيته أو في بلده أو في حضره، وأحيانا يصيب الموت إنسان وهو في السفر. وتعرفون سابقا الأسفار تختلف عن الآن، الآن في وسائل التواصل وغيرها، سابقا يذهب مع شخص ما يدري وصل ما وصل، أهله لا يدرون عنه، ما في تواصل، ما يدرون ولا يدرون عن أي شيء، فيذهب مع شخص مع شخصين ثم ينزل به الموت، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ فهنا يأتي هذه الآية توضح لنا إذا سافر الإنسان، الوصية مهمة. إذا سافر قد يكون معه أموال سابقا، تعرف أموال يحملها معه بيده على إبل يسافرون ونحوه، وأموالهم معهم وأغراضهم معهم، أحيانا يكون معه أموال يحملها في السيارة على الإبل أو بضائع أو نحو ذلك، ثم نزل به الموت سواء في الطريق أو نزل إلى هذه البلد، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع بها؟ هنا يأتي الحكم الشرعي، هنا يأتي الحكم الشرعي. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل. هذه الآية اللي في سورة المائدة وهي الآية 106، هذه ذكر الإمام مكي بن أبي طالب وقبله الإمام النحاس أن هذه الآية من أصعب الآيات حفظا وتلاوة وتجويدا وأحكاما، من أصعب الآيات، فينبغي لنا أن نركز أكثر وأكثر. إذا كان هؤلاء العلماء يقولون هي من أصعب الآيات، فكيف بمن هم دون هؤلاء العلماء؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، ومثل ما ذكرنا السورة تذكر لفظ يا أيها الذين آمنوا كثيرا، سورة المائدة، لأنها تخاطب المؤمنين، حتى في بداياتها افتتاحية السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه العقود مرت على معنى كثير. يقول: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني شهادة بينكم يعني يعني يعني حضور هذا الذي تحضره الموت، أن تكون موجود معه أو تعلم بحاله، ينبغي أن يشهد اثنان على وصيته، لأنه قد يكون ما معه أوراق، في السابق ما يكون معه أوراق ولا قلم ولا شيء، فيشهد يقول الاثنين معه، أو يصل مثلا ينزل في بلد يقول: تعالوا اشهدوا، اشهدوا أنا الآن أشعر بالموت وعلامات الموت بدأت تظهر، ولا أدري، قد يصاب مثلا بحادث، قد يصاب بمرض، قد يصاب يعني يصيبه يرى علامات الموت فيقول أنا لا أدري هل أصل إلى بلدي أو لا أصل، فأنا سأبلغكم ما عندي وأحملكم ما عندي، هذه بضاعتي وهذا إبلي وهذا الذي معي وهذا مالي، خذوه واذهبوا به إلى أولادي وأخبروهم بالخبر. هذه حال في السابق. ولا تضمن الآن أنك تقول والله الآن فيه دول أخرى فيه مستشفيات وفيه وسائل التواصل وفيه اتصالات وفيه كذا وفيه كذا، قد يأتي زمان ما تكون موجودة هذه، أو قد يوجد أماكن الآن غير موجودة هذه، في أماكن متوغلة بعيدة قد لا توجد عندهم هذه الأشياء. فالحكم الشرعي باقي والقرآن صالح لكل زمان ومكان لا يتغير. طيب، يقول يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر، يقول هذا خبر لكنه أمر بإشهاد اثنين، يقول شهادة بينكم إذا حضر الموت، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، يقول أنت يا من نزل به الموت ورأى علامات الموت أشهد اثنين، هذا معنى الآية بإشهاد اثنين على الوصية، أن توصي الآن أن عندك مال وعندك كذا وفلان له عليك دين أو له عليك دين أو لك عليه دين، توصي بكل ما عندك. قال اشهد اثنين على الوصية إذا حضر، قال إذا حضر الإنسان مقدمات الموت، ليس الموت نفسه، مقدمات الموت، لأنه إذا نزل بالموت ما يتصرف في ماله، ما يتصرف، ما يقول أوصي ما أوصي، إذا نزل الموت لا يملك ماله، أو كان به مرض يعني لا يرجى برؤه، مرض الموت الذي لا يرجى في الغالب برؤه، ما يتصرف في ماله، ماله خلاص ليس له. أما في صحتك وعافيتك أو رأيت علامات لا تدري قد تذهب العلامات قد لا تذهب، فهذه توصي تتصرف في مالك، تتصرف في مالك. قال فينبغي له، هنا قال إذا رأى مقدمات الموت علاماته فينبغي له أن يكتب وصيته، يكتبها إن كان متوفر عنده أدوات الكتابة، أو على الأقل يملي على غيره إذا كان ما يعرف يكتب، أو على الأقل يعني ينقلها لغيره بالمشافهة، فهم يأخذونها بالمشافهة، فيقول ويشهد عليها اثنين أو يبلغهم، يقول يتكلم معه ويقول تعالوا اشهدوا أنت وأنت يا فلان يا فلان، أنا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا المال وهذه الإبل وهذا كذا، خلاص ابعثوا بها إلى أهلي. يشهد عليها اثنين، قال اثنين ماذا؟ قال ذوي عدل، اثنين ذوي عدل يعني اثنين عدول، لا يأتي بفساق، فساق ما يوثق بهم، الشخص الفاسق الذي ما صلح مع ربه في دينه ما يوثق به مع الناس، فهذا ولذلك الله اختار ماذا؟ ذوي عدل يعني عقلاء من الناس، أصحاب دين وعقل ممن يعتبرون في الشهادة. يقول طيب أو آخران من غيركم، يعني لو فرضنا أنه ذهب إلى بلد ليس فيها مسلمين وبحث عن ذوي عدل ومسلمين ما وجد، والآن نزل به الموت فقال ابحثوا لي عن مسلمين أنا أعطيهم اللي معي وأشهد، قالوا ما عندنا إلا غير مسلمين، نقول يجوز أن تشهد، لأن الله يقول شف قال ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني إذا لم يوجد مسلمين لو تشهد غير مسلمين، المهم أنك تبلغ هذه الوصية حتى تبرئ ذمتك. قال أو آخران من غيركم من غير أهل دينكم، سواء من اليهود أو النصارى أو الكفار عموما، وذلك متى؟ عند الحاجة والضرورة، ضرورة ما في حل، يعني لو مات قال والله أنا ما أريد أن أشهد هؤلاء الكفار ولا يريد أن يشهدهم، ثم مات وعليه ديون وعليه أموال، يمكن يمرون الناس ويجدونه قد مات ويأخذون هذه الأموال ويأخذونها، فلا بد حتى لو كان كافرين تشهد، قد يكون كافرين لكن عندهم أمانة. قال عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين ما فيه لا بأس. وبعض أهل العلم يقول لا، هذه الآية نسخت بأنه لا يشهد إلا مسلمين لأن الإسلام انتشر، فنقول لا، ما غير منسوخة لأن لا تتعارض، وقد توجد هناك أحوال يضطر الإنسان بين ناس كفار ما عنده مسلمين ومضطر أن يوصي، نقول يوصي ولو كفار يشهدهم. يقول الله عز وجل إن أنتم ضربتم في الأرض، ضربتم يعني سافرتم، الضرب بالأرض هو السفر. فأصابتكم مصيبة الموت، يقول أصابتكم مصيبة الموت يعني نزل بكم الموت، فأشهدوا هذين المسلمين، فإن لم تجدوا مسلمين أشهدوا من غير المسلمين. قال ولم يأمر بإشهادهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول، يقول الله ما أمرك أن تشهد مسلمين إلا لأن شهادة مقبولة، ولا أمرك أن تشهد غير المسلمين إلا لأن الشهادة أيضا مقبولة في الشرع. لو جاء اثنين من غير المسلمين وقالوا والله فلان أوصانا وجدناه علامة الموت نزلت به وتوفي رحمة الله عليه وهو أوصانا وهو غير مسلمين نصارى مثلا، قالوا والله أوصانا بأن كذا وكذا وكذا له فنقبل لأن الله أمرنا أن نقبلها. قال ويؤكد على عليهما، قال ويؤكد عليهما، شف قال في الآية إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما، كيف تحبسونهما حتى نفهم، لأن أنا ذكرت لكم أن الآية فيها شوي صعوبة تحتاج تركيز، كيف تحبسونهما من بعد الصلاة؟ قال إذا جاء هذان غير المسلمين، الآن نحن المسلمين غير المسلمين انتهينا منهم، شهادة مقبولة وثقة وانتهينا وعدول، غير المسلمين نشك فيهم ما ندري، فإذا كانوا غير المسلمين نحبسهم. ويقول شيخ قال تحبسونهم من بعد الصلاة، نقول تعالوا أنتم أتيتم بهذا المال وهذا البعير وهذه الأشياء تبع هذا الرجل الذي مات، وأنتم أعطاكم اسمه، والآن أتيتم به وأعطاكم عنوان بيته وبلده وجئتم بهذه أغراض هنا، الآن من يخبرنا بأن هذا كل ما عنده؟ يمكن أخذتم شيء منه ونحن لا ندري. فيقول لا، نحن أدينا هذه الأمانة، فنقول نحبسكم بعد الصلاة تحلفون. إذا متى يحلفون؟ إذا شك فيهم. أما إذا لم يشك فيهم وعرف أولياء الميت قال والله هو ذهب بهذا المال ما عنده غيره، نحن الذين ودعناه يوم يذهب من عندنا بهذا المال وهذا البعير ولا نقص شيء، إذن ما في حاجة إلى الحبس، نحبسهم نمنعهم ولا يحتاج أن نجعلهم يقسمان يحلفان، ما يحتاج نأخذ يمين منهم، خلاص ما دام انك وثقت فيهم واخذت كل ما وراءهم. لكن اذا شكيت لا والله في نقص، هو ذهب بكذا وكذا وكذا، وين الباقي؟ في نقص، احنا نعرف عندنا يوم ذهب هذا الرجل من عندنا كان معه كذا وكذا وكذا وكذا، والان ليست مكامله، فشكينا فيها، فنقول تعالوا انتم اخذتوا شيء منه؟ قال لا ما اخذنا، خلاص يمينكم احلفوا. ولذلك ماذا قال؟ قال تحبسونهم من بعد الصلاه، الصلاه ماذا؟ قال أهل التفسير وقال ابن عباس وغيره صلاة العصر، لأنها هي أهم الصلوات وأعظمها، وهي الصلاة الوسطى التي حث الله عليها وأمر بالمحافظة عليها، صلاة حتى كانوا في الجاهلية يعظمونها، يعني في الجاهلية وقبل الجاهلية في يعني في الأمم الماضية كانوا يعظمون صلاة العصر. فيوقفان هذان الرجلان من غير المسلمين الذين شاهدوا، فنقول احلفوا يمينا أن هذا الذي أوصاكم به وهذا الذي جبته كاملا، فإذا حلفوا خلاص برئت ذمتهم وسلموا ما وراءهم، فإذا رفضوا أو شك رفضوا فيطلب من أولياء الميت فيقال أنتم تحلفون، إذا أنت لم ترضون بحلف هؤلاء تحلفون. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، قال فيقسماني متى؟ إن ارتبتم، إن شكيتم في صدقهما، أما إذا لم تشكوا فلا حاجة، لكن إذا ارتبتم يحلفون يقولون والله نقسم بالله هذا الذي سلم لنا الميت صاحبكم سلم لنا هذا كله، والله لا نشتري بأيماننا نكذب فيها ولا نريد عرضا من الدنيا ولا نشتري ولو كان ذا قربة لا نراعي، نقول لك عشانها قريب أو غير قريب، والله ما هذا الذي أعطانا إياه، ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله بل نؤديها على ما سمعنا. ثم يقال لهم مثل هذه، قال إن إذن إن كتمناها لمن الآثمين، لمن الآثمين. قال فإن عثر على أنهما، أي الشاهدين الذين شهدا، إذا عثر على أنهما استحق إثم متى؟ إذا تبين وظهر، يعني هم جاءوا حلفوا قالوا والله هذا اللي أخذناه، قد يحلف كافر هو ما يهمه، يقول هذا الذي جئناه حلف، ثم تبين بعد ذلك لو بعد أيام أنهم فعلا خانوا وأخذوا شيئا من هذا الميراث أو من هذه الأموال. إن تبين فإن عثر على أنهما، يعني تبين واتضح على أنهما أي الشاهدين استحق إثما، يعني أخذوا شيئا من الوصية بأن وجد، قال ما يدل على كذبهما استحق إثما، أو خانا وأخذ شيء، فآخران يقومان مقامهما. يقول يأتي اثنين من أولياء الميت، هذا الرجل الميت يأتي اثنين من أولاده أو من إخوته أو من أعمامه يشهدون، يقول والله أن هؤلاء الذين شهدوا على هذا وأتوا بالمال من غير المسلمين والله إنهم كذبة وأنهم قد أخذوا شيئا من المال. فإذا حلف، يعني حلف من هم من أولياء الميت، يعني يقوم رجلان من أولياء الميت ويحلفان فيقسمان بالله لشهادتنا نحن أحق من شهادتهم، نحن مسلمين ونحن شهادتنا أولى وأحق من شهادتهم، وأنه قد كذب وخان وأخفيا، قال فيقسمان بالله شهادتنا أحق من شهادتهم وما اعتدينا عليهم إن إذا لمن الظالمين، إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق. قال الله سبحانه وتعالى في بيان الحكمة وتوكيدها وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة، قال ذلك أدنى، يقول هذا أدنى، يعني إذا عرف الميت إذا عرف هؤلاء الذين شهدوا على الميت أنه ستقوم شهادة مقابلهم لم يخونوا، فيكون هذا أحرز وأقوى. ولذلك قال ذلك أدنى وأقرب لأي شيء أن يأتوا بالشهادة من هم الشهود غير المسلمين على وجهها، يؤكد عليهم لأنهم سيحاسبون، يؤكد عليهم تلك التأكيدات. ولذلك قال ذلك أدنى يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم، ترد أيمانهم لأن جاءت أيمان أخرى من أولياء الميت. قال واتقوا الله، اتقوا الله، قال اتقوا الله سبحانه وتعالى واسمعوا، اتقوا الله فيما تأتون وما تذرون، وراقبوا الله واسمعوا، سماع قبول لا سماع إعراض، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يفسقون ويخرجون عن طاعة الله. يقول الشيخ السعدي هنا، يقول هذه الآية أو هذه الآيات التي معنا نزلت في قصة. ما هي القصة؟ رجل يقال له تميم بن أوس الداري، معروف من الصحابة لكنه أسلم متأخرا، هو كان نصراني، تميم بن أوس الداري وعدي بن بداء، عدي وتميم خرجوا وهم غير مسلمين نصارى، وخرج معهم واحد من المسلمين من بني سهم، خرج معه ومعه مال، ولما سافروا الثلاثة في الطريق مات، شعر بالموت، فقال للرجلين وهم غير مسلمين تميم وعدي، قال أنتم أوصيكم بهذا الشيء، هذا مالي وهذه إبلي، أرجعوها إلى أهلي. فأخذوها، الرجل مات، دفنوه، المهم رجعوا، ولما رجعوا ونظروا في ماله وفي أغراضه وجدوا فيه جام، يعني إناء جام من ذهب، إناء من ذهب، فقالوا هذا الإناء مبلغه كثير، فأخذوه وأخفوه وباعوه في مكة وهم راجعين من الشام، كانوا في الشام، فرجعوا وباعوه في مكة، ثم ذهبوا به إلى المدينة بهذه، لأنه كان من أهل المدينة السهمي أو من مكة، المهم أنهم ذهبوا به إلى أهله وقالوا هذا الذي، قالوا لا فيه نقص، هذا هنا إن ارتبتم، قالوا لا فيه نقص، قال ما هذا النقص، قال الجام الإناء من ذهب مخوص بالذهب وينه، أو من فضة مخوص بالذهب وينه، قالوا ما رأيناه وكتموا، قال لا هو أخذه من عندنا وين ذهب، أنتم ما وصلتوا وين مكان في الطريق توفي، قالوا ما وجدنا أبدا. فمثل ما ذكرنا يحلفان اللذان أخذوا الوصية وأتوا بها، فحلف تميم وحلف عدي أنهم ما رأوا لا إناء ولا جام ولا غيره، فسكتوا، قالوا إذن ما ندري وين راح. بعد أيام وجدوه مع أشخاص، فقالوا من أين لكم هذا؟ قالوا هذا باعوه علينا رجلان. قال من هم؟ قال تميم وعدي بن بداء. فرجعوا إليهم فقالوا تعالوا، هذا يقول اشتريته من عندكم، وهذا هو الجام الذي تبع الميت، فكيف تخفونه؟ فأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأحلفهم من بعد الصلاة ثم حاسبهم على ذلك. يقول عدي بن يقول تميم بن أوس الداري رضي الله عنه يقول ثم بعد ذلك دخلت في الإسلام وأسلمت وحسن إسلامه، ومعروف من أجلاء الصحابة رضي الله عنه. الشاهد أنهم وقعت هذه القصة، فجاء القرآن في بيان أحكامها. طيب، الشيخ السعدي رحمه الله استنبطات دقيقة، وطريقة السعدي ممتازة جدا مفيدة، إذا جاء على بعض الآيات يقف عندها ويبدأ يستنبط أحكام. يقول منها من هذه الأحكام أن الوصية مشروعة. الوصية مشروعة، يعني الوصية أحيانا مثل ما ذكرنا قد تكون وصية واجبة عليك، أنت استلفت عليك ديون، عليك كذا وعليك حقوق للناس، يجب أن تسجلها عندك وتكتبها، هذه واجبة. تبرع وصية مشروعة جائزة، ينبغي لمن حضر الموت أن يوصي، قبل الموت أن يوصي ويكتب، وينبغي للجميع جميعا كلنا، كل إنسان مفترض الآن قد كتب وصيته، ما يبيت ليلتين أو ثلاث إلا وصيته قد كتبت، اكتبها عندك، ما تدري ما الذي يصيبك، تخرج من بيتك ولا ترجع، فتكتبها تقيدها عندك، والله فلان له كذا وفلان أودع عندي مالا في حسابي وليس لي، مقداره كذا وكذا، وفلان أنا أودعت عنده حساب أو أعطيته مبلغ من المال يرده لي بعد سنة، تكتب كل الحقوق التي لك والتي عليك، هذا الذي ينبغي. أما التبرع هذا مشروع، أنك تتبرع بكذا، توقف كذا، عندك دار، عندك استراحة، عندك عمارة، عندك كذا، ممكن أن توصي مثلا أو توقفها. الوقف يختلف عن الوصية، الوقف هي بمجرد أنك تقول أوقفتها خلاص تكون وقف في حياتك، أما الوصية لا، الوصية بعد الموت، لا تنفذ إلا بعد الموت. وهناك فروق بين الوصية وفروق بين الوقف، هذا موضوع يعني يحتاج إلى يعني إلى جلسة أخرى. قال ومنها أن الوصية معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت، لو رأى علامات الموت تعتبر وصية مقبولة. قال ومنها أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين، الله قال ذوي عدل منكم، زين اثنان، قال اثنان لا بد أن يكون اثنين، إذا تعذر يقبل واحد لكن الأصل اثنين. قال ومنها حتى لو كان واحد تشهد امرأتان في المعاملات يجوز، رجل وامرأتان. قال ومنها أن شهادة الكافرين في هذه الوصية مقبولة لتعذر وجود المسلمين. طيب، قال ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم، معناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة. يقول يعني حتى في غير وصية تقبل شهادة الكافر إذا كان يعني معروف بثقته وصدقه وشهد على كذا وكذا تقبلها، يقول جائز. يقول الشيخ أيضا وفيه دلالة على جواز السفر، لما قال إن أنتم ضربتم في الأرض، يقول جواز على جواز السفر مع الكافر لأنهم معهم كفار، قال يجوز إذا لم يكن هناك محذور، يعني ما يضرون في دينه فيجوز. وكذلك يقول جواز السفر للتجارة، يعني السفر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للتجارة، أسفار النبي كلها لم تكن للتجارة، أسفاره كانت للغزو والحج والعمرة، فيقول حتى لو تجارة جائز، تسافر للتجارة طلب العلم كلها جائزة. يقول أن الشاهدين إذا ارتيب منه يعني شك فيهما يعني ولم تظهر خيانتهما، أما إذا ظهرت خيانتهما خلاص، لكن لو شكيت، أما إذا وثقت فيهم لا ما شكيت هذا ما في إشكال، لكن إذا شكيت أن يطلب منهم اليمين، أما إذا وثقت فيهم ما يحتاج يمين، أو تبين لك خيانتهم ما يحتاج يحلفون خلاص خيانة واضحة، لكن إذا شكيت ما تدري فتطلب منهم اليمين حتى تتوثق منهم. يقول اليمين تكون بعد صلاة العصر لأنها أشد وأوثق وفيه تخويف لهم. قال شيخنا نفس الكلام، قال إذا لم تحصل تهمة ولا ريبة لا حاجة. قال ومنها تعظيم أمر الشهادة، حيث أضافها الله إلى نفسه شهادة الله عز وجل. قال ومنها أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الشك والريبة يجوز. ومنها أنها إذا وجدت قرائن دالة على كذب الشاهدين أو الوصيين الذي أوصاهم، إذا تبين هناك قرائن يقوم اثنين من أولياء الميت يقولون نحن تبين لنا أنكم قد خنتم في خيانة، فيجوز أن يشهد اثنان من ذوي الميت من ذوي الوصي الذي أوصى فيقسمان مقابل شهادتهما، ثم يدفع إليهم ما ادعياه، يعني يلزمهم دفع ما ادعياه. هذا ما دلت عليه هذه الآية. والحقيقة الآية هذه آية الوصية من أهم الأمور التي ينبغي المسلم أن يقف عندها وأن يتدبرها وأن يفهمها وأن يعمل بها، لا يضيع نفسه ويضيع ذريته وهو لا يدري ما الذي لهم وما الذي عليهم. فينبغي إنسان، وخاصة في الأيام التي الآن توسع الناس في القروض من البنوك وغيرها، توسعوا حتى في أشياء أحيانا تافهة، عند سيارة ما فيها أي شيء ولا عيوب ولا شيء، ثم يقول لا أريد أن أغير هذه السيارة بسيارة جديدة، ثم يستدين. عند أثاث في البيت صالح ما في أي شيء، يقول لا نغير الأثاث نجيب أثاث جديد، ثم يستدين، تتراكم عليه هذه الديون ثم يموت عليه الديون، فمن يفكك من هذه الديون؟ قد يعجز الورثة، قد يهمل الورثة، قد لا يبالون. فإنسان يحافظ على نفسه ويحفظ نفسه من الديون ولا يعرض نفسه للديون إلا عند يعني أضيق النطاق مرة، أما الأمور هذه توسع فيها فهذا ليس في مصلحته. طيب نقف عند هذا القدر في بيان هذه الآيات التي مرت معنا، وننتقل للكتاب الآخر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.